وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظل قتل الأبوات ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه يوسف أغرب عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأرسلت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم ولما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم.